ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب القضاء باب في قضاء القاضي إذا أخطأ أو قبل باب في قضاء القاضي إذا أخطأ فما حكم الخطأ هل يصح أم يثبت الخطأ قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي من الثقات المعروفين قال أخبرنا سفيان شيخ محمد بن كثير سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت كلهم ثقات معروفون قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ألحن بحجته معناه هو ألحن صيغة اسم التفضيل من اللحن وهو لحن القول فلتعرفنهم من لحن أو في لحن القول فلحن القول معناه أنه يزين الكلام ويأتي بحجج ربما يلبس على الإنسان الحق بالباطل نعم ألحن بحجته يكون أفطن ويكون أدلى وأقوى في توضيح حجته أو في إدلاء حجته ولو كانت الحجة داحضة لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له عليه له عليه على هذا الشيء وعلى هذا الحجة على نحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار هذا فيه سلوة للقضاة في الحقيقة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو المأمور بأن يقضي بالبينة واليمين فإذا كان وأن احكم بينهم بما أنزل الله فسر بأنه البينة على المدعي واليمين على من أنكر ثم أي شيء يبين الأمر أو الحق فيبينه وليست البينة تنحصر في الشهود قد تكون هناك تحيط قرائن بالموضوع تبين بيانا واضحا أن الحق ما هو أو هذا الشيء المدعى عليه له أو كذا ولذلك سمي في الحديث البينة نعم جاء شاهداك ويمينه أو كذا لكن شاهد هو البينة والبينة ليست شاهد ليس الشاهد البينة قد تكون أدلة وقرائن يجمعها القاضي وخاصة بتربته قد يحصل له ما يقضي به بيقين بأن الحق مع فلان فهنا قال لعل بعضكم إن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو المسدد بالوحي لكنه أمر أن يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى بالبينة والشهود واليمين فلعل أحدا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكذب أمام النبي صلى الله عليه وسلم بالشهود من الشهود ويشهد كذبا وكذا فما دام لم يسدد من عند الله تبارك وتعالى فهو بشر لا شك فيه قد يتلبس عليه هذا لا يقال إنه لا يمكن نعم قد يمكن ثم بعد ذلك يسدده الله تبارك وتعالى أو يتركه على حاله ابتلاء لهؤلاء الذين أخذوا حق الناس فيدل على هذا قوله إنما أنا بشر والبشر مركب من الخطأ والنسيان لا شك فيه إلا الأنبياء نسيانهم معفون عنه وخطأهم مغفور إن شاء الله من قبل كذلك لا يتعمدون قطعا فبشريته صلى الله عليه وسلم فيها من مقتضى البشرية يمرض ويتزوج ويأكل ويشرب وكذا. فهنا فيه رد أيضا على أولئك الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالبشر. لعلكم في بلاد عربية لا تسمعون هذه العقيدة الفاسدة، لكن هناك في بلاد الهند الخصبة التي أوجدت نبيا أيضا عندهم الغلام أحمد القادياني وغيرهم، طلعت عقائد باطلة جدا، من جملتها ناس يسمون البريلويين نسبة إلى شخص توفي في 1250 ونشر عقائد باطلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز نكاح أزواجهن بعده لأنه يجامع زوجته ويتمتع بهن. كل هذا يرتبون عليه. على كل حال إنما أتوا لأدب فهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي لعل بعضكم يكون ألحن وأدلى بحجته فأنا أقضي له والحق ليس له، لكن يظهر لي بأن الحق معه فأنا أقضي له على نحو مما أسمع، يعني في ضوء ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا ويعلم أنه ظالم في أخذ أخيه وظالم في إدلاء الحجج وغيرها فلا يأخذ منه شيئا لا قليلا ولا كثيرا، فإنما أقطع له قطعة من النار لأنه أخذ حق أخيه المسلم. ويأتي يوم القيامة فيؤخذ من حسناته ويرمى فيه، إذا لم تبقى حسنات تنجيه فيرمى في النار، فإنما أقطع له قطعة من النار. فنقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد ينطلي عليه كذب بعض الكاذبين فمن دونهم إلى يوم القيامة من القضاة الذين يتحرون الحق، لكن ما ذلك قد تفوتهم، فيكون الترهيب لمن يأخذ حق أخيه بغير حق فلا يأخذ شيئا، فإنما حق له قطعة من النار. قال الخطابي انظروا في الحقيقة، ودائما نحن طلبة العلم الشرعي خاصة السنة ينبغي أن يكون هجيرانا طلب الصحيح من المسائل لا التقليد لأحد من الأئمة. لا يجوز تقليد أحد من الأئمة إذا كان خلافا لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نعرف أن أهل المذاهب يقولون أنا مقلد لفلان فلا يجب علي أن أخذ هذا الحديث. هذا قول في الحقيقة في سوء أدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فنجد في بعض المسائل أقوال الفقهاء قالوا إذا قضى القاضي فقد جاز له، ومثلوا في الكتب قالوا إذا كان شخص أشهد اثنين بأن فلانا زوجتي فجاز له أن يجامع كذبا وزورا، قالوا أنه نكح وأمامنا عقدها وكذا فجاز له أن يجامع. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ شيئا للتنكير قليلا أو كثيرا فإنما أقطع له قطعة من النار. فلذلك لا يجوز أن يسمع كلام الذي ينقل وينسب إلى المذاهب الأربعة في الحقيقة، وهذا خطأ كبير قد ينسبون إلى المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعي، وهو الأئمة من هذه الأقوال براء في الحقيقة، لكن حيث إن المنتسب إليه حنفي فصار من المسائل الحنفية، منتسب إليه شافعي فصار هذه المسألة من مسائل الشافعية الحنابلة وهكذا. قال الخطابي فيه من الفقه وجوب الحكم بالظاهر، وأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأنه متى أخطأ في حكمه فقضى كان ذلك في الظاهر، فأما في الباطن وفي حكم الآخرة فإنه غير ماض. هذا هو الواضح. وقال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحل الباطن ولا يحل أحراما، فإذا شهد شاهد زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم ولم يحل للمحكوم له ذلك، ولو شهد عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما لا أخذ الدية، ولو شهد أنه طلق امرأته لم يحل له لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق. انظروا، وقال أبو حنيفة هذه المشكلة أولا يجب، أو نحن نعرف أن الأئمة هم أورع الناس وأخوف للناس، ونصوص الشرع كان عندهم أغلى من كل شيء. قال أبو حنيفة يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال. ما الفرق بينهما؟ الفروج دون الأموال، شهد زور أن فلانا عقد هذه المرأة، والمرأة تنكر ألف مرة، لكنه صارت زوجته وجاز له أن يجامعها. يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال، ما الفرق بين الأموال والفروج؟ بل الفروج قد تكون أشد. فهل ينسب مثل هذا إلى الإمام أبي حنيفة؟ إذا ذهبت تتحقق إن شاء الله ما يثبتني الإمام أبي حنيفة رحمه الله مثل هذا، وهم عاقل الرجال وأخوف الناس لله عز وجل. يقول فقد يحل نكاح المذكورة، وهذا مخالف للحديث ولا شك فيه. وقال في معالم السنن، المسألة مشهورة من قديم الزمان، وتعرفون أن الخطابي من القرن الرابع توفي في 400 وشيء، نعم في الخامس، في بداية الخامس. فقال في معالم السنن، قال أبو حنيفة إذا ادعت المرأة على زوجها الطلاق وشهد لها شاهدان به فقضى الحاكم بالتفرقة بينهما، وقعت الفرقة فيما بينهما وبين الله عز وجل أيضا، وفيما بين الله عز وجل. هذا الكلام يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه، فإنما أقطع له قطعة من النار. نعم، وإن كان شاهدي زور، وجاز لكل واحد من الشاهدين أن ينكحها وخالفه أصحابه في ذلك. نعم، وهذا من سعادتهما رحمة الله عليهم، خاصة الإمام محمد وأبو يوسف، وهما الصاحبان المعروفان، قد خالف الإمام أبا حنيفة في ثلثي مذهبه، هكذا نقلوا في ثلثي، وفي بعضهم قال في ثلث المذهب، الثلث والثلث كثير أيضا، وهذا يدل على أن الإمام ما كان يحث الناس على تقليدهم، على تقليده هو، بل كان ينهى، يقول يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني أقول قولا اليوم وأرجع عنه غدا. فبذلك في الحقيقة الذين يتعصبون للأئمة ويتركون السنة ويتركون مسائل واضحة جدا، فيجب أن يخاف الله أنهم يقومون بين يدي الرحمن. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا الربيع ابن نافع أبو توبة، وهذا من ثقات الشيوخ أبي داود من قبل معروف، قال حدثنا ابن المبارك هو الإمام الزاهد المجاهد عن أسامة ابن زيد. أسامة ابن زيد، هذا أسامة ابن زيد من المتأخرين، وليس أسامة ابن زيد تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسامة ابن زيد ابن عسلم العدوي من آل عمر بن الخطاب، قالوا صدوق كان من قبله من حفظه ضعف، وعليه ضعفوا هذه الرواية. عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم تكن لهما بينة إلا نسيت هنا نقول في قضاء القاضي إذا أخطأ فهل يحلل أو يحرم؟ لا يحلل ولا يحرم. أيضا إذا ثبت الخطأ يجب أن يرجع، لأنه خير الخطائين التوابون راجعون، فإذا ثبت الخطأ من القاضي فيجب عليه أن يرجع، ويجب على محكمة التمييز وغيرهم أن يرجعوه، وليس بلازم أن يختموه ويصدقوه، لا يجوز. فإذا كان الخطأ في الحقيقة يجب أن يصوب. قال هنا، قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم تكن لهما بينة إلا دواهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله أي الحديث السابق الذي فيه إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن إلى آخره، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ فعلتما ما فعلتما، يعني ما دام كل واحد يتنازل عن نفسه لأخيه فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا. ثم استهما يعني أنت تدعي أنك تستحق الثلث وذاك يدعي أنه الثلثين، فإذا كان تتقاسمان سويا فبها ونعمت، وإذا كان تتقاسمان على ما تدعيان فيتحلل كل يتحلل كل واحد منهما. ولم تكن عندهما بينة، لم تكن لهما بينة، فلا شك أنه إذا كان يدعي ثم لم تكن لهما بينة، هل يقضي القاضي بدون بينة؟ لا يقضي شيء، لا بد أن يطلب شيئا ويبحث حتى يوجد ويجد البينة ثم يحكم بها. فهذا الحديث ضعفوه وقالوا زيد بن أسلم ضعيف، لكن الذي يظهر والله أعلم القصة كلها لا تكون ضعيفة. الجزء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قضيته من أخيها هذا يتعيد بالحديث السابق، والباقي القصة في الحقيقة لم تصح بهذه السورة. نعم. ثم قال حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الرازي الصغير من الثقات قال أخبرنا عيسى هو عيسى ابن ماهان أبو جعفر الرازي. عيسى ابن ماهان أبو جعفر الرازي سيء الحفظ كما ذكر العلماء. قال حدثنا أسامة وهو السابق أسامة ابن زيد بن أسلم عن عبد الله بن رافع قال سمعت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال جاء يختصمان في مواريث وأشياء قد درست. قد درست وما درست يعني جهلت ولم يعرف، مثل ما تدرس أو تنمحي. نعم. جاء درس يعني خاصة البيت أو القرية إذا كانت مسكونة، ثم بعد ذلك ذهب آثار السكنة فيقولون درست. نعم. الأشعار موجودة فيها يختصمان في مواريث وأشياء قد درست. فقال إني إنما أقضي بينكم برأي فما فيما لم ينزل علي فيه. الحديث لم يضحفه لا شك، ليس في النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي برأيه، هذا وجه الضعف أيضا ونكارة في هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بما يحكم أو كيف يحكم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وبالبينة والشهود، وليس رأيا له صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يكون لأحد رأيا إلا قياسا، والقياس قد يكون يخرج من الرأي أيضا. نعم. ثم قال حدثنا سليمان بن داود المهري من الثقات قال حدثنا ابن وهب وابن عبد الله المصري عن يونس بن يزيد عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري لم يلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك يكون في هذا الحديث سبب للضعف، لأن الانقطاع يكون سببا للضعف. والحديث الصحيح ما رواه عدل تام بالضبط متصل السند، متصل السند أن يكون سمع كل من روى ممن فوقه. هنا ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال أيضا لم يصرح بسماعه، وليس ولا يحق له أن يسمع، لأن عمر بن الخطاب قد توفي وهو لم يكن ولد والله أعلم. عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر يا أيها الناس إنما الرأي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلم. لم يثبت هذا النص عن أنس عن عمر رضي الله عنه، لكن الرأي لا يكون حتى من النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإما أن يكون وحي يوحى في مسألة خاصة أو في مسألة عامة بأدلتها. نعم. انظروا قال ابن القيم في إعلام الموقعين مراد عمر رضي الله عنه الحديث أو شرح الحديث فرع لصحة الحديث، الأثر لم يثبت عن عمر رضي الله عنه، لكن ابن القيم في إعلام الموقعين قال مراد عمر رضي الله عنه قوله إنا أنزلنا إليك، قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فهذا مما أراه الله وليس رأي من عند نفسه، فلم يكن له رأي غير ما أراه الله إياه، وأما ما رأى غيره فظن وتكلف، لا شك فيه قد يكون ظن وتكلف، لكنه إذا لم يجد شيئا إلا أن يرى يقيس ويرجه فهذا مما لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا هو القدر الذي وجب عليه. نعم. ثم قال حدثنا احمد بن عبده الضبي من الثقات ومضى بنا كثير قال حدثنا معاذ ابن معاذ وهذا ايضا معروف لديكم من هو. المشكله ان الهوى يضرب والحلق يعني هنا اما في الفضاء وعلى ان نزل مشايخنا هؤلاء هيئه كبار العلماء على الكرسي فجزاهم الله خيرا ان شاء الله وندعو الله تعالى ان يوفقنا للاستمرار ان شاء الله على الخير. احمد بن عبده الضبي قال حدثنا معاذ بن معاذ هو العنبري المشهور المعروف من الثقات قال حدثني ابو عثمان اخبرني ابو عثمان الشامي الشامي هنا اخبرنا هنا اخبرني ابو عثمان الشامي وهو ايضا من الثقات هكذا ذكر في الكنى ولا يسمى باسم ولا يخالني رايت شاميا افضل منه. من الذي يقول هذا؟ هذا والله اعلم يقول معاذ بن معاذ فيكون توثيق ابي عثمان الشامي من معاذ بن معاذ الانبري. يقول معاذ بن معاذ اخبرنا معاذ بن معاذ قال اخبرني ابو عثمان الشامي ولا يخالني رايت شاميا افضل منه يعني حريز ابن عثمان. هنا سماه هنا حريز ابن عثمان. نعم حريز ابن عثمان ابو عثمان. وهناك اذكر ان ابو عثمان الشامي ايضا وكلاهما في طبقه واحده سبعه. فايا كان وحريز هذا من جمله ما ذكر انه ما كان يروي الا عن ثقه. إذا رأيتم رسائل التي أو بحوث التي كتبت فيها من لا يروي أو من قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة تجدون اسمه حريز بن عثمان. نعم. فالحديث فالإسناد هذا صحيح وهو قال لا يخالني الظاهر لم يذكر حديث بكامله ويبدو والله أعلم أن هذا الحديث الذي فوقه ذكر فلان بدون إسناد والله أعلم. انظروا أخبرني أبو عثمان لا يخالني رأيت شاميا أفضل منه يعني حريز بن عثمان. يبدو أنه أورد هذا الحديث بإسناده ولم يكمله فحتى الشراح ما وجدوا هذا الشيء. يبدو أنه يكون حريز بن عثمان يكون سمع من عبد الله بن رافع مولى أم سلمة. إن كان هذا أنا أردت أن أجد لكني ما وجدته. إن كان هذا فيكون متابعا لأسامة بن زيد الليثي فيكون الحديث أصلا لغيره لكنه هكذا ورد عند أبي داود رحمه الله ولم يذكر ماذا يقصد أخبرني أبو عثمان الشامي بماذا. فهذا النص لا يعطي إلا توثيق حديث ابن عثمان من معاذ بن معاذ الأنبري. ثم قال باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي. كيف يجلس الخصمان كيفية جلوس الخصمين يعني يجلسان كلاهما أم يجلس أحدهما والثاني قائم أم الفرق بين اليهودي والكافر والمسلم والكافر والمسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو صاحب المسند من الثقات. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيف الحديث من آل عبد الله بن الزبير. عن عبد الله بن الزبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم أو الحاكم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين الذين جاء يتخاصمان ويضربان الحق أمام القاضي فيقعدان بين يديه الحاكم لا يقفان يقعدان. هل لمعنى هذا أم أحدهما يقف والثاني يقعده إكراما له؟ كل المعاني هذه مطلوبة لكن الحديث ضعفوه ويوجد عمل القضاة خلاف هذا. يوجد شريح أقضى قضاة الإسلام كان إذا جاء يهودي وإذا جاء مسلم فكان المسلم يقربه ويدنيه والكافر كان يجعله أبعد منه. وجاء فيه أيضا أنه حتى علي رضي الله عنه تخاصم مع يهودي فكان علي رضي الله عنه بنفسه وقف معه ولم يجد الإسلام. فالذي يظهر أن المسألة والله أعلم ترجع الآن، نحن إذا ذهبنا ننظر إلى هذه المسألة تذكرون أنه إذا مر اليهودي أو إذا كان الطريق فيه يهودي ومسلم فاضطرهم إلى ضيقه أو يكون على يسار الطريق أو بهذا المعنى جاء مثل هذا لا شك فيه. كذلك أمور أخرى أيضا فيه تفريق بين إكرام الإسلام وإكرام غير المسلم، فقد يكون هذا المعنى إذا كان المسلمون لا شك فيه على غلبة وعلى كذا لا شك فيه أنه، لكنه قد يكون يرى الحاكم من المصلحة أن يظهر عدل الإسلام فيجعل، فالمسألة الله أعلم ما دام لم يثبت الحديث فيظهر العدل بينهما يكون قد يكون هو الأوفق للمصلحة. نعم. ثم بعد ذلك قال بابنا القاضي يقضي وهو غضبان، ما حكمه؟ بابنا القاضي يقضي، هذا القاضي مبتدأ، ويقضي وهو غضبان، هذا يعني صفة لقاضي لكن الخبر لم يذكر، ما حكمه؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي الذي مضى، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير وهو اللخمي، سفيان الثوري، هو سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير وهو اللخمي من الثقات، إلا أنه كان قد اختلط وضعف حفظه في آخر حياته، إلا أن الأئمة ذكروا أن سفيان الثوري سمع منه قبل الاختلاط، فبذلك ذهبت علة اختلاطه. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر من التابعين الثقات عن أبيه أبو بكر الصحابي الجليل أنه كتب إلى ابنه، من هو إلى ابنه؟ إلى عبد الرحمن أم غيره؟ قد جاءت روايات وبينت أن ابنه هو عبيد الله ابن أبي بكر وليس عبد الرحمن هذا الذي روى عن أبي بكر. كتب إلى ابنه عبيد الله ابن أبي بكر وكان قاضيا بسجستان كما جاء في الروايات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي الحكم هكذا، وفي بعض الروايات الحاكم. هذه المسألة الحكم والحاكم ما دام معناه كلاهما، لكن يشك الإنسان أنه يكون قد حصل تصحيف من الناسخين، قد يكون، لأن في الكتابات القديمة مثل الرحمن الرحيم ميم عليها ألف صغير تقرأ الرحمن، كذلك الحكم والحاكم كانوا يكتبون في سورة واحدة حاء عليها ألف كأنه حاكم. فبذلك على كل حال لو حصل تصحيف من بعض الرواة الناسخين لا يختلف المعنى، سواء كان هذا أو ذاك، وما دامت الرواية جازت في بالمعنى فلا يكون فيه حرج في مثل هذا. لكن النسخ إذا أراد الإنسان أن يحقق كتابا فينظر إلى أقرب نسخ، وتكون النسخة إذا كانت مصححة من قبل صاحب الكتاب أو من تلاميذه من أقرب الناس مقروء عليهم أو كذا وكذا، ينبغي أن يقدم تلك النسخة في إثبات الحروف الكلمات في الأصل، ثم يشير أن هناك في بعض النسخ جاءت كذا وكذا. نعم. ولذلك يبحثون أقدم النسخ وأصح النسخ، وخاصة إذا كان المحقق الذي نسخه مثل ابن حجر ومثل ابن الملقن ومثل كذا، فتقدم هذه النسخ على غيرها. هنا لا يقضي الحكم وفي بعض النسخ لا يقضي الحاكم، المعنى لا يختلف، لكن لا يبعد أن يكون الحاكم كتب حكما في سورة الحكم وحاء عليها ألف يقرأ فأثبتوه. لا يقضي القاضي هذا في صيغة النهي أو صيغة النفي؟ لا يقضي القاضي صيغة النفي، أما صيغة النهي فيكون بحذف بهذا الياء. هنا جاء هكذا لا يقضي القاضي. وفي كتب البلاغة يقولون النهي النفي في موضع النهي أبلغ من النهي، يعني كأنه ليس من شأن القاضي، هذا منفي عنه، هذا منفي أن يقضي وهو بين اثنين والحال أنه غاضب أو غضبان. نعم، لا شك في أن الغضب يغلق الفكرة، وبذلك كذلك حتى ألحق معه كل شيء يصرف فكر الإنسان. ولذلك حتى رأيت في بعض التواعد، وأنا أدرس فقه الكتاب والسنة، فأكلف الطلبة في بعض الأحيان مسائل ويذهبون إلى المحاكم وكذا وينظرون فيها. الآن بعض الطالبات الدكتوراه كتبت أحكام الديان في ضوء ما يقرر في خطأ المرور مثلا. المرور يقولون هذا نسبة الخطأ من المقتول كذا ونسبة الخطأ من القاتل كذا، فهل له أصل كذا؟ فالحمد لله استفادوا وجاءوا به الآن. فنقول مثل هذه المسائل في الحقيقة، أنا كنت أقول أنه الغضب رأيت في مثل هذه المواقع أنه إذا مات ابن القاضي مثلا، حتى في نظامنا هنا، فيأخذ إجازة حتى يستقر فكره، لأن مسألة القضاء مهم جدا، وليس بلازم أن يأتي، والقضاء قد يؤخر أسبوع أسبوعين أو كذا. كذلك قالوا إذا كان هو حاذقا أو حاقنا، هكذا قال. حاذق إيش معنى حاذق؟ لا يسلي وهو حاذق أو حاقن. حاذق الذي يكون نعله ضيقا عليه، حاذق مثل ما يقول طبيب حاذق، فنعله إذا كان ضيق لا يستقر له القرار. كذلك إذا كان حاقن بولا أو برازا ويقضي في هذه الحالة فيستعجل ولا يستعمل أو لا يقدر أن يستعمل فكره، فكل شيء يصرفه عن الإعمال الفكري يجب عليه أن يتجنب في هذه الحالة الحكم بين الخصمين، وهذا ثابت متفق عليه عند الأئمة رحمة الله عليهم. وهناك في مسائل كل يوم ربما يسألون من الناس، أنا كنت على في سورة الغضب تخاصمت مع زوجتي طلقتها، وجدوا كأنه شمة من قول بعض الفقهاء قالوا في حالة الغضب لا يقع الطلاق. نعم، الغضب لا يكون بالحب والكرامة والتقبيل ومباشرة، لابد من الغضب، لكن ينظر إلى الغضب الذي يغلق الفكرة بالفعل. هل أنت عند الطلاق وبعد الطلاق وبعد الطلاق كنت تضرب رأسك في الجدار؟ إذا كنت تضرب رأسك في الجدار قلنا أنك مغلق الفكر، لكنه إذا كان كذا فالناس جعلوا الطلاق ملعبا في الحقيقة، وثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فيكون الغضب الخفيف هذا لا يكون مانعا، لكنه قد يسرح البعض الفقهاء ويفتون أنه ما دام ادعى أنه غضبان خلاص يعني، ولا يقارب، ينبغي التحري في مثل هذا. ثم بعد ذلك قال باب في الحكم بين أهل الذمة. باب في الحكم بين أهل الذمة. أهل الذمة هم الكفار الذين غلب عليهم المسلمون وهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا من أفضل أبواب السياسة الشرعية أيضا، بأن الإسلام لا يريد، الناس يقولون جاء محمد جابيا، إنما جاء هاديا لا جابيا. في الحقيقة لو كان جابيا للأموال لكان يوجب على كل ذمين كذا وكذا من الآلاف في السنة، لكن لا يعطي الذمي بدل الذمة إلا من كل حال من دينارا، ولو اكتسب ما اكتسب لا يؤخذ منه الزكاة. أما المسلم فلو ملك مثل ما يملك الذمي ربما يجب عليه أن يخرج آلاف مولفة من الزكوات في الحقيقة. فإنما أريد أن يكون الكفار بين المسلمين آمنون بأمن الإسلام، ويسكنون وينظروا إلى خلق المسلمين ثم يسلموا، هذا هو المقصود. ولذلك يقر أهل الذمة، وإلا كما قال الله تبارك وتعالى: أمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذه الذمة زائدة على هذا، بمعنى أنه يجلس بين المسلمين. ولذلك إذا رأينا تاريخ غزوات الصحابة العراق وغيرها، لما جاء أهل الذمة ما جلسوا شهورا إلا وجاءوا وأسلموا وكذا، حتى شكي إلى أن هؤلاء يسلمون والجزية راحت. لكن البدل الجزية كما ذكر أبو عبيد القاسم بن السلام في كتاب الأموال، وكانت الأموال أيضا قد ردت إليهم كثير منها، سواد العراق ذكر فيه. فالحاصل أنه على كل حال إذا كان من أهل الذمة هو قطعا لا يكون مسلما، فكيف يحكم بينهم؟ قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي، هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي من الثقات، قال: حدثني علي بن حسين، مضى بنا أيضا علي بن حسين بن واقد المروزي من الثقات، أنا أبيه حسين بن واقد المروزي، وكان قاضيا بمروى، كان قاضيا بمروى عن يزيد النحوي، وهو يزيد بن أبي سعيد أبو الحسن القرشي المروزي. هذا الحديث إلى عكرمة كلهم مراوزة، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإن جاءوك، قال يعني فسر ابن عباس قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، نسخت هذه الآية. فإن جاءك أهل الكتاب أو اليهود أو غير المسلمين الذين في الغالب يعني هم أهل الكتاب كانوا أهل الذمة، فنسخت هذه وبقوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله. يعني أولا فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، هذه كانت أولى، وهذا من أدلة النسخ أن الصحابي رضي الله عنه الذي عاصر التنزيل يقول نسخت فيثبت النسخ، ودل على أن فاحكم بينهم بما أنزل الله هذا من الآيات المتأخرة عن قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم، فدل على أنه لا بد أن يحكم المسلم القاضي إذا جاءوا عنده، ولا يقول اذهبوا إلى قاضيكم أو يذهبوا إلى كبيركم أو كذا، لا بد أن يقضي. وخاصة من شروط أهل الذمة أيضا أننا نقضي بما أحكم الله عليكم، وكتاب كده أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله ليس بعده كتاب في الحقيقة في هذه المسألة، فطالعوه إن شاء الله. فيكون واجب على المسلم أن يقضي، ويقضي بما أنزل الله تبارك وتعالى عليه. نعم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن إذا طلبوا منا، وقد تعرفون أنه جاء اليهود زنى امرأة ورجل منهما، فوجدوا في التوراة موجود إلى ذاك الوقت الرجم، لأنهما محصنان، فلما وجب أو حكم عليهم قاضيهم أو ماذا نسميه عالمهم وحضرهم أنه يعني يجب عليهم أو عليهم الرجم، فقال بعضهم لبعض: تعرفون أن محمد النبي، نذهب نتقاضى عنده، فإن قضى لنا بما فيه صالحنا فيكون لنا عذرا عند الله تبارك وتعالى. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة، فعبد الله بن سوريا وضع اليد، يضع كفه على، هم يسمون أصحاء، على آية الرجم، وقرأ يمينا وشمالا، وكان عبد الله بن السلام اليهودي رضي الله عنه الإسرائيلي كان في المجلس، فقال: ارفع يدك يا عدو الله. ولما رفع يده وجد آية الرجم. فهناك حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بما أنزل الله، وليس إنما هو لإقامة الحجة، إنما حكم بما عند الله تبارك عند المسلمين بأن يرجم. يقول الصحابي الراوي هو من هو ظاهر أبو هريرة وكذا، قال: فرأيت أنهما يرجمان، ورأيت أنما كلما أزرقت الحجارة المرأة كان اليهود يحنى عليها يعني يقيها من الحجارة. شوفوا إلى هذا الحد عند موته أيضا حبه لها. نعم. فعلى كل حال لا بد أن يحكم بما أنزل الله إذا جاءوا في القتل في السرقة في الزنا وغيرها وغيرها. نعم. ومن شروط أهل الذمة أيضا يكون هذا الشيء والله أعلم من شروط أهل الذمة ولا يسمح لهم أن يحكموا كما يريدون لا يسمح لهم. أما أمور عبادية أخرى فيتركون فيها لا يرفعون ناقوسا ولا كذا وفي معابدهم يعبدون كما يريدون أو كما يشركون فيسمح لهم هذا وليس الأمر إلا أنه لا تمضي أياما إلا وإن شاء الله يسلمون. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي من الثقات قال حدثنا محمد بن سلمة هو الحراني من الثقات أن محمد بن إسحاق صدوق أن داود بن الحسين صدوق مدلس وداود بن الحسين من الثقات أيضا إلا أن تدليس هنا أبي إسحاق لا يضر شيئا فقد جاء المعنى جاء هذا المعنى في روايات أخرى كثيرة لها شاهد فهو حسن أو صحيح. عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم وعارضنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. قال كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. هذا هو وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط هو أن يكون لا فرق بين بني النضير وبين اليهود وبين قريظة كلهم واحد. كذلك في المسلمين مهما كان إذا كان شريفا أو وضيعا تقطع يده وتقتل ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. باب اجتهاد الرأي في القضاء قال حدثنا حفص بن عمر وهو نسبته الحوضي من الثقات ومن أخص تلاميذ شعبة عن شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي عون عبد الله بن عون عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة. حارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة هذا هو مجهول لم يعرف عنه الحال عن أناس من أهل حمص أناس جمع من أهل حمص الشاميين من أصحاب معاذ. من حيث الأصول أولا حارث بن عمرو بن أخي المغيرة هذا مجهول هذه علة من علل الضعف. أناس من أهل حمص مجهولون كيف كانوا. جاء بعض العلماء فقال أصحاب معاذ معروفون كلهم في الثقات يعني كلهم ثقات هكذا قال ابن القيم وغيرهم لكن هذا لا يعني يقبل بهذا العموم في الحقيقة يحتاج أن يبحث واحد واحد من الشاميين لكن عامة العلماء قالوا هذا هؤلاء مبهم والمبهم مثل المجهول يكون إذا كان المدار الحديث عليه فهو ضعيف. قال من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء لأنه بعثه دائيا وقاضيا قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال أجتهد برأيي ولا أعلوه أي لا أقصر وحاول. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إذا وزنت بوزن دقيق من أقوال العلماء وأمثاله من الأحاديث التي يضعفونه فهذا مثله الحديث ضعيف. ويظهر لي أن سبب الضعف فيه نكارة في بعض ألفاظه بما تقضي قال بكتاب الله. هل كتاب الله وحده يقضى به؟ لا بد أن ينظر إلى بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. فلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه تركت فيكم أمرين ولا ينفتان حتى إيش الأخبار الذي جاء فيه ولا يتفرقان حتى يرد علي الحوض. فكتاب الله الذي يريد أن يفهم كتاب الله بدون سنة رسول الله فهو ضال مضل. ومنه خرجت طائفة في الهند، لعل هذه في الهند كانت، لكن كانت قديمة، لكن في الهند الآن. وأنا قلت الهند أرض خصبة الذي نزل فيها آدم عليه السلام. فالآن فرقة هؤلاء قاتلهم الله يقولون السنة ليس لها أي دخل في كتاب الله أو في شريعة الله تبارك وتعالى. يعني السنة ليس لها استدلال في السنة في الشريعة أبدا. هكذا حجية السنة ينكرونها هؤلاء الضلالة. على كل أنا أقول أقضي بكتاب الله، هذا فيه نكارة، لأن كتاب الله لا بد أن يفسر بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أحد يأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله فهو أسعد بما أراد الله تبارك وتعالى ورسوله. فإن لم تجد في كتاب الله صحيح، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوتيت القرآن ومثله معه، زائدا للقرآن في الأحكام وفي البيان والتفصيل والتوضيح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قال الشافعي، انظروا إلى كتبه، قال إن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن السنة أوسع، جاء فيه بيان لكتاب الله وآياته وواضح جدا، أمثلة ما يحتاج إلى أمثلة. ثم بعد ذلك انفردت السنة ببيان مسائل لم تذكر أو لم تورد في كتاب الله، وكلاهما لا يتفرقان، فإذا فرق أحد فهو ضال مضل في الحقيقة. نعم. فلذلك الحديث ضعيف. لكن ما حكم إذا أراد الإنسان أن يقضي؟ لا بد أن ينظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم. فإن لم يجد فهناك لا شك أنه يجتهد، ينظر من هنا وهناك من الأدلة القريبة. مثلا سأل سائل أن أنا أمثل بما وقع لنا إن شاء الله، يعني سأل سائل الآن، قال نحن طلبة العلم في بلاد الغربة أو في بلاد الغرب، نحن ليس عندنا كسب أو كذا إلا إذا ذهبنا إلى المطاعم فيعطوننا ليومين في الشغل، يومين ما يكفينا لأسبوع. فبعضهم يذهب إلى البساتين يقطف التفاح والبرتقال وكذا وكذا يجب، وبعضهم يجد في المطعم الذي جنبه ويشتغل فيه. لكن المطاعم هذه قد تكلفه لنقل الخمور وحمل الخمور إلى الواردين في المطعم، والثانيين يأتون يكلفونهم بغسل الأواني التي أكلت فيها الخنزير وغيره وغيره. الآن اعمل رأيك ماذا تفعل فيه؟ كيف الآن وقعت الواقع وهو يسأل، هل تتركه حيران؟ لكن إن شاء الله إذا فكر الإنسان فوجد واجد بأنه أفتى بكذا، والله هو الحق عنده، أنه الخمر نقله وحمله وتقديمه لا يجوز. فقلنا له إنه لا يجوز لك أن تستغل بتقديم الخمور وغيرها وغيرها، لكن يجوز لك أن تأخذ العمل بغسل الأواني التي وقل فيها النجس والخنزير وغيره. والآن إذا عمل فكره فيجد بعض الأدلة. أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ لأن أوانيهم أهل الكتاب لا يتحاشون فيها الحلال والحرام، فأفنأكل في آنيتهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوها. فلا نغسلها، اغسلها للناس. فالغسل جائز هذا إن شاء الله، وراءه التكسب هذا الذي يظهر. أما نقل الخمر وتقديم الخمر على الطاولات فلعن الله حاملها والمحمول إليها وشاربها وحصرها إلى آخره. يعني الأصل ثابت، هو أصل ثابت أنه كتاب الله وسنة رسول الله، ثم إعمال الفكر. لكن كلما تقدم الزمان طلعت هناك أصول صحيحة للأئمة رحمة الله عليهم. جاء يحيى بن الضريس إلى ابن معين فقال إلى يحيى بن معين ماذا تنقم على أبي حنيفة؟ قالوا ماذا عليه؟ أو أحد آخر جاء إلى الى سفيان الثوري، يحيى بن قريش جاء الى سفيان الثوري قال ماذا تنقب على ابي حنيفه؟ قالوا ماذا له؟ قال سمعته يقول اخذ بكتاب الله ان لم اجد فيه فبسنه رسول الله، ان لم اجد فيه فاخذ اقوال الصحابه اذا كان منفردا او اذا كان مجتمعا ولا اعدو قولهما، فان لم اجد، وهناك قول النخي وابراهيم والشعبي وغيرهم، فانا اجتهد كما اجتهد. انظروا، فاذا الائمه، وكذلك اذا رجعت الى قول الشافعي رحمه الله فهذا قد قرر في كتابه الرساله وكذلك في كتابه الام بعده صفحات هذا المعنى. ثم بعد ذلك اذا رايت قول مالك رحمه الله نفسه والامام احمد اصوله ايضا، حتى لو لم يكن إلا قول صحابي واحد لا يعدو عنه، هكذا جاء فيها على كل حال. ثم بعد هذا الآن في هذا الزمان في الحقيقة ماذا يفعل المتفقه؟ وأنا في الحقيقة أطلت بتدريس هذه المادة في كتاب السنة، فقه كتاب السنة، فتتبعت في هذه المسألة فوجدت أن التقليد أولا لا يجوز بحال من الأحوال، فقد أفسد الدنيا هذا التقليد وجعل بين المسلمين متناحرين متقاتلين، وحتى أن بعضهم يستحل دمه وماله، ونقل عنهم قال هل يجوز للشافعي لحنفي أن يتزوج ببنت شافعية؟ قالوا لا، إلا أن تنزل منزلة أهل الكتاب. هذه حماقات لا ينبغي أن تنسب إلى الأئمة، هؤلاء من منفوثات صدور هؤلاء المتأخرين. فنقول الآن في هذا الزمان ينظر في كتاب الله وسنة رسول الله، إن لم يجد فبقضايا الصحابة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إذا وجد من أهدهم أو من جميعهم مجتمعين، إذا لم يجد فعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إذا لم يجد فلا شك أنه التابعين قد يكونوا أقوى منك فهما وكل شيء، ولا تقل قولا إلا ولك فيهما. نعم، إن لم تجد هذه كلها فيها فيجب على المسلم أن ينظر إلى أقوال الفقهاء المنقولة في كتب المذاهب الأربعة، خمسة، ستة، أي كانت مذاهب، إذا كانت أربعة فما بال أن يكون هناك الظاهرية أيضا، ينظر فيه الفقيه ويستنبط منها المسألة ما هو أقرب لدين الله تبارك وتعالى، فسواء كان موافقا اليوم للإمام أبي حنيفة وغدا لأحمد بن حنبل وبعد غد للشافعي وبعد غد للظاهري، فأيا كان على كل حال لابد الفقيه والقاضي في هذا الزمان أن ينظر إلى كتب الفقهاء. ولذلك الذي ورثنا نحن هذه من البلايا التي جاءت من قديم الزمان، أن الفقهاء المذاهب الأربعة كانت لها الهيمنة على الدول الإسلامية، فمغرب للمالكية وخراسان للحنفية، والشافعية كان فيه مصر وغيرها، الحنابلة كانوا مطرودين إلى تاريخ طويل لا ليس لهم حاكم، سبحان الله، عذب الإمام أحمد ثم بعد ذلك أصحابه معذبين ولم تكن لهم قائمة الحنابلة، لكن التاريخ الحق يشهد أن الحنابلة كانوا رمزا لتصحيح العقائد في كل الزمان، سبحان الله. كل من كان على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد أبعد الناس عن القياس وغيره وغيره، ولذلك عندهم الاتباع أكثر. أما المذاهب الأخرى فقد نقل عن المتأخرين منهم ما يقدر الخاطر، أن هذا الحديث وإن كان صحيحا لكن هذا أخذه الشافعي وأنا حنفي لا يجوز مثل هذه. في الحقيقة دائما أنا أعبر إثارة لعلماء المذاهب أن هذا سوء الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان في الحقيقة المذاهب كانت لها هيمنة، وجاء الزمان هذا وجدنا أن الفقه لا يقرأ إلا في كتب مخصوصة، أما الحديث فأصحاب الفقه، انظر تاريخ هذا واقع جدا، الحديث لا يقرأ أصحاب الفقه مذاهب الأربعة إلا تحلة للقسم. إلى الآن في الهند الإخوان الحنفية الديوبنديين هم يعني حنفية، عندهم مدرسة كبيرة، شوفوا المدارس هي التي تصنع العقول، فمدرسة كبيرة فتحوا، فالحنفية ما يعرفون الحنفية في الهند، يعرفون بماذا؟ الديوبنديين، نسبة إلى مدينة ديوبند فيها دار العلوم الكبيرة عندهم للمذهب الحنفي، طول السنين الثمانية أو الستة يدرسون القدوري ثم شرح الوقائع ثم الهداية ثم كذا وبكل دقة. وأما في السنة الأخيرة أو السنتين الأخيرتين فيقرؤون الكتب الستة كلها وكل طالب يكون أسرع هو الموفق بالقراءة سواء فهموا أو لم يفهموا. فإذا اعترض واحد من هذا واقع الأمر، أنا أقول أنا في كتاب في بيت الله تبارك وتعالى، فإذا اعترض أحد الطلبة نقول نحن الحنفية نخالف هذا الحديث، هذا حديث الشافعية، فقسموا إرفع في الحديث هذا حديث الشافعية وحديث الملك. الآن في الدراسات العليا نحن ورثنا هذا، فكلية الشريعة ما تعرف إلا أن تخوض بين، وخاصة الحمد لله هنا حصل التحسن، لكن إذا ذهبت الأزهر وإذا ذهبت الزيتون إذا ذهبت كذا ما يدرسون إلا كتب المذاهب فقط، قال كذا ونوقش كذا وقال كذا ونوقش كذا. وأما على الحديث فأهل الحديث في كل زمان كانوا بحديثهم لهم فقههم، خاصة زمن التابع زمن الترمذي رحمه الله من هناك ينقل ويقول قال أهل الحديث كذا وكذا، فالحاصل فقههم كان فيما بينهم ولم تكن لهم قائمة كبيرة جدا، إنما كانوا يموتون في الطرق والرحلات وجمع وكذا وكذا الحاصل. فالآن ورثنا نحن أنه إذا ذهب أحد يبحث في المسألة بالترجيح يستنكر، لا هذا خالف المذهب، لكن الواجب أن الباحث والمحقق والقاضي يجب أن ينظر في جميع المسائل في جميع المذاهب ماذا قال فلان، ربما يجد عند أحدهم دليلا أقرب إلى الصواب فيقضي به، ولا يجوز له أن يقلد مذهبا معينا حتى يفسد في الأرض. هذا خلاصة القول، الله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد، هو مسدد بن مسرحد من الأئمة المعروفين، قال حدثنا يحيى وهو من سعيد القتان عن شعبة وهو من الحجاج ابن الورد الأتكي، قال حدثني أبو عون وهو محمد بن عبد الله، أبو عون هو محمد بن عبد الله ابن عون محمد بن عبيد الله ابن سعيد الآور، ثقة عن الحارث بن عمرو الناس من أصحاب معاذ عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. فالحديث رجع إلى المجهولين أو إلى المجهول وإلى مجموعة من المجهولين. انظروا ماذا قال العلماء في هذا الحديث خاصة، ولا شك أنه إذا وازن الإنسان هذا السند أو هذا الإسناد على أصول المحدثين فالحديث يطلع ضعيفا، وإذا كان هنا تصححون فصححوا أحاديث كثيرة أمثالها التي ضعفتموها. أصحاب المذاهب الذين يقوون هذا المذهب هم بأنفسهم أمثال هذه الأحاديث ضعفونها، فتلك قسمة. ابن القيم ماذا قال؟ قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصا لله ورسوله. فقال شعبة حدثني عون عن أبو عون عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى من قال كيف تصنع إن عرض لك القضاء؟ قال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله، قال في سنة رسول الله، قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أجتهد رأي ولا آله، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث، انظروا ماذا قال ابن القيم، هذا حديث وإن كان عن غير مسمين، عن أناس من أصحاب معاذ لم يسموا، وما لم يسمى ومن لم يسمى لا يدرى كيف حاله، ثقة أم ضعيف أم فيهم بعضهم يكون لا سمح الله قد يكون متهم بالكذب. فيقول وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك، لأنه يدل على شهرة الحديث. الدليل ابن القيم لا يستقيم في الحقيقة في تصحيح الحديث، وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي، لأن أصحاب معاذ لو ضمنت أنت أيها المصحح أن هؤلاء كلهم ثقات كان يصحى، لكن يأتي بعد ذلك المجهول قبله، المجهول قبله أيضا. ويأتي ابن القيم رحمه الله في مثل هذه الأحاديث في مسائل كثيرة يضاعفه بنفسه، ونلزمه بما يعمل في هذا الحديث أيضا، لكن المسألة ثابتة من طرق أخرى، كتاب الله وسنة رسول الله. أما الاجتهاد في الرأي فهذا اتفق عليه الصحابة الخلفاء الراشدين، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولعله يأتي ولا ما يأتي، أنه جاءت له مسألة وفي رواية أخرى ترددوا إليه شهرا، قال انصرفوا حتى أجد لها مخرجا، فجاءوا فأخيرا قال أقضي فيه برأيي، فإن كان الصواب فمني فمن الله، وإن كان الخطأ فمني ومن الشيطان، أن لها مهر المثل. فقام مالك بن مالك الأشجعي فقال لقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى في برع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيتها. ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإعمال الفكر والقياس هذا ثابت عن الصحابة عامة ومن الخلفاء الراشدين وغيرهم، لا نشك فيه، فالقياس أصل من أصول الشريعة. ومنكر القياس الظاهرية في الحقيقة قد يقعون حتى في القياس بأنفسهم، لو تتبعت كتاب المحلى تجد. فهناك لا يحتاج، ولو لم يصح هذا الحديث فالمسائل هذه التي وردت في الحديث ثابتة في أحاديث أخرى كثيرة، فنقول في مثل هذا هم يقولون إن الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه ثابت في نصوص أخرى. نعم. وذكروا أشياء أيضا، انظروا ماذا قال: لما كان علي رضي الله عنه باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام، فقال كل منهم هو ابني، ثلاثة اختصموا في غلام، فقال كل واحد منهم هو ابني، فأقرأ علي بينهم فجعل الولد للقارع، وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضحك حتى بدت نواجذه من قضايا علي رضي الله عنه، وهذا صحيح إسناده. فهنا علي رضي الله عنه استعمل اجتهاده. كذلك اجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة وحكم فيهم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. كذلك الصحابة الذين سافروا وكانوا قد أصابتهم جنابة فاجتهدوا، فقال من الذي أنا بدأت أنسى، مغيرة بن شعبة قال فتمرغت كما عمار بن ياسر قال فتمرغت كما تتمرغ الدابة، وصلى اجتهد، ما هو كذا. فالمسائل تأتي كثير في مثل هذا في قول الخلفاء الراشدين رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم، تدل على صحة القياس ولا شك فيه. وفوق هذا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جمعت قياسة النبي صلى الله عليه وسلم في أقضية النبي صلى الله عليه وسلم تجد كثيرا أن الرجل جاء وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال هل لك من جمل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، إن فيها لأورقا، في صحيح البخاري. فقال من أين جاء الأورق؟ من أين جاء هذا؟ قال لعل عرقا نزعه. فقال هذا إذا لعل عرقا نزعه. القياس وكذلك إفهام المسلم بالمثال هذا وارد إن شاء الله. على كل حال لا يحتاج إلى أن نصحح هذا الحديث، وهو ينبغي أن يبقى على قاعدة المسلمين وقاعدة المحدثين، وما دامت المسألة واضحة في مواضيع أخرى. باب في الصلح. الصلح هو قال هنا قسم العلماء الصلح أقساما: صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة، والصلح بين المتغاصبين غصب بعضهم بعضا أو متغاضبين، والصلح في الخراج، والصلح. على كل حال لا يعني ينحصر في أقسام، فالصلح خير على كل حال إذا أمكن في الأملاك والحقوق وغيرها وغيرها، بين الزوجين، بين الناس، بين أي أحد، قال حدثنا سليمان بن داود المهري أنه قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري من الثقات المعروفين قال أخبرني سليمان بن بلال ولقبه نسبته التيمي معروف حا قال وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي وهو أحمد بن عبد الله بن هنا معلومة جيدة ومسألة جيدة ذكر لي أحد من الإخوان يقول السلام عليكم مسألة خدمة الكفار بغسل أوان الطباخ لهم أو تقديمها لهم أي طعام المسألة أثبت فيها الشيخ هادي عبد الله بن حميد رحمه الله أين هذا؟ قال وقد حرم ذلك وقال إيش؟ قال إيش؟ خدمتهم في ذلك فهو منهم ما ندري ايش من الذي كتب جزاه الله خير يقول حرم ذلك الشيخ انا ما اذكر اين الشيخ رسالته الهدية الثمينة فيما يخص المرأة مرأة دينه او فيما يخص المرأة في دينه يقول حرم الشيخ على كل حال نريد ان ننظر الدليل جزاه الله خير رحمه الله عليه جزاك الله خير رحمه الله كنت اجلس كثير عنده الحمد لله وكان يحبني كثير الله يرحمه حتى الشيخ صالح واحمد وغيرهم جزاهم الله خير يعني كنا نجلس معه كثير ونستفيد منه فنرجو ان يكون اذا كان هذا اين هذه الرساله هو هذه رساله الثمينه من الذي ذكر لكن الذي يظهر لي أن غسل النجاسة هذه ليس لأنه يستفيد منه وجاز والمسلمون كانوا قصارين في طول تاريخ الإسلام ومعلوم أن يأتي به يغسل النجس وغيره فليس هو يستفيد من هذا يعني إنما هو يأخذ تكسب وراءه والغسال إذا كان يغسل ثيابه ولحن حتى هذه المسألة موجودة هناك بالغرب مثلا أن ما هم يغسلون لكنه ماكينة عندهم تأتي أمامه بس لحفظ المكينة ولحفظ الدرائم يجلس واحد منهم يأتي الإنسان ويضغط عليه مثل بيبسي يخرج يضغط عليه ريال ريالين ويرمي فيه ثوبه ويغسل ثم يأخذ هل يجوز أن يتكسب بهذا لأنهم يغسلون أو أنت تعينهم على غسل النجاسة والذي يظهر لي أن التكسب وراء هذا إن شاء الله ليس بحرام لكن التكسب بنقل وحمل الخمور والربا وغيرها وكتابة الربا وغيرها هو الذي يكون لكن إن شاء الله نريد ننظر في قول الشيخ ودليله الإمام كان في الحقيقة رحمه الله يعني مجتهد كبير جدا شيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه ما حكم أخذ المال من أجل العمرة عن الغير جزاكم الله إيش ما معنى يعني أخذ المال من أجل العمرة غصبا ولا طلبا سؤالا لا يصح السؤال لمثل هذا إذا قدر الله لك وجمعت مالا فتعتمر إن شاء الله لكنهم إذا كان إنسان يمكنك هذا جاءت هذه المسائل في مصنف ابن أبي شيبة وغيرهم إذا كان يمكنك هذا ويقول خذ هذا المال روح حج به وجب عليك أن تحج لأنك استطعت إليه لكن لا يجوز السؤال لمثل هذا أعطوني مال وأنا أحج به وكذا نعم إنما السؤال لا تحل المسألة إلا لأهد ثلاث يعني ناس مخصوصين الذين مضطرين في حياتهم اليومية أما أن يسأل لا لكن إذا أعطى أحد وقال خذ هذا واذهب إلى العمرة أو أنا أخذك وهذه التذكرة وكذا إن شاء الله لك الأجر وله الأجر إن شاء الله جائز أن تأخذ في شيء هل يجوز تهنئة الكفار في أعيادهم لا قد نص العلماء ورحمة الله عليهم واقرأوا في هذا الباب المزيد عليه كتاب ابن تيمية رحمه الله اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم فلا يجوز اشتراك لكن في الحقيقة لا شك أن هناك قد يكون تكون بعض المصالح قد يستجيزوا ويفتون في الغرب هذا الشيء لأن المسلمون الآن أضعف الأمم نعم فقد يكون هذا سبب الإثارة من اليهود وغيرهم أن هؤلاء يعني نحن نهنئهم ولا يهنئوننا وكذا وكذا. أنا أذكر أن سافرت مع الشيخ صبيل رحمة الله عليه رحمة الله عليه إلى نيجيريا، فكان يأتي الأسكنون في ضيافة جامعة أبادان، فكان يأتي مدير وأهله وكذا وأزواجه زوجته وعنده عدة أزواج، ويطلبون من الشيخ أن يدعو لهم، هكذا يركبون أو يجلسون ويرمون الرجل أمام الشيخ هكذا، هم يقولون لا تمدوا إلى الكعبة، فهنا زينة قوم زينة قوم آخرين، هم ما عندهم سوء الأدب، يحطون الرجل هكذا، يجلس واحد منهم هكذا ويقول للشيخ كذا، فالشيخ يقول اللهم اهدهم اللهم اهدهم ويدعو لهم، يضع يده على الذكور ويقول اللهم اهدهم اللهم اهدهم. فإذا كان على كل حال ينظر إلى المصلحة، قد يضطر الإنسان إلى شيء لكن ليس يقبله من قلبه. نعم، عندما أقرأ في المصحف، بناتي تأخذ مصحف وتريد أن تقرأ مثلي، وعمرها 4 سنوات 5 سنوات، إذا كانت تعرف أن تقرأ فأعلمها كيف تتأدب وتقرأ إن شاء الله، آتها نظفها الله يبارك فيه وطهرها. أما إذا كانت تريد أن تلعب بها فقط فلا، المصحف لا يعطى لا يمكن. هل أعطيهن مصحف؟ لا لا، للعب لا. نعم، الآن حتى لو كان عمره سنة يمكن يريد يقلدك وينظر فيه وكذا، لا يعطى لا يمكن أبدا. لكن إذا كانت تعرف تقرأ ولو يعني الحمد أو شيء، والمصحف كله جاز لك أن تعطي وتصحي، بل يجب عليك أن تشجعها على هذا. عندما أقرأ القرآن وأجلس في مجلس الذكر يأتيني النعاس، ماذا علي أن أفعل؟ نعم، الله المستعان، يأتي لا شك قد يكون هناك الشيطان فيستعذ بالله وغير مكانك إذا كنت قد أخذت النوم كثيرا، لكن قد تكون قد سهرت، ففي هذه الحالة لا تقرأ القرآن ولا تصلي. يصلي أحدكم نشاطه، فإذا جاءه النعاس فلينام فلينم، فلعله يذهب ويدعو لنفسه فيدعو على نفسه في حالة النعاس، ما هو كذا؟ فبذلك إذا كنت في هذه الحالة والنعاس غالب عليك فلا تقرأ القرآن، يقرأ القرآن أحدكم نشاطه كما أن الصلاة تكون بهذه السورة. نعم، أنا معلم مادة اللغة الإنجليزية.